إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، إن في تقلب الليل والنهار عبرة لأهل الاعتبار وعبرة لأولي الأبصار، فينبغي للمسلم أن يتأمل في قصر النهار ويعتبر به في قصر الأعمار، وأن يتأمل في طول الليل وكيف يكون وحشته في القبر إن هو انتقل إلى عالم البرزخ. عباد الله، في تقلب الليل والنهار حكم وأحكام وفضائل، والشتاء كما قيل ربيع المؤمن، فقد كان السلف الصالح يفرحون بالشتاء إذا أقبل، فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: مرحبا بالشتاء، فيه تنزل الرحمة، أما ليله فطويل للقائم، وأما نهاره فقصير للصائم. وهكذا يغتنم العقلاء أعمارهم في ليلهم ونهارهم لتزويد أنفسهم في آخرتهم. وسمى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصيام في الشتاء بالغنيمة الباردة، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني عن عامر بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. أي عباد الله، ما أسهل أن يذهب الوقت وما أصعب أن يغتنمه العبد فيما فيه زيادة رصيده في آخرته. عباد الله، في هذا الفصل، أعني فصل الشتاء، نستذكر عظمة الله جل وعلا، فنرى السحب وهي تأتي وتذهب، ولا أحد يقدر أن يلم شعثها ولا أن يجمع تفرقتها، ولا أن ينزل ما فيها من الماء، ولا أن يلقحها إلا الله جل في علاه. يعتبر المؤمن وينظر كيف يتصرف الرحمن جل في علاه والقهار جل في علاه في الأمطار، فينزلها ها هنا وهناك دون ما ها هنا وهناك، ويزيدها هنا حتى تسيل السيول، ويقترها هنا حتى لا تبتل الأرض. عباد الله، مما ينبغي أن نتذكره أن الله جل وعلا جعل لنا نعما نستدفئ فيها إذا جاء الشتاء، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وإذا كنا نلبس ألبسة شتوية نستدفئ بها من البرد، فلنتذكر إخوانا لنا فقراء محتاجين يحتاجون إلى التدفئة. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أيها الناس، إن هذا البرد عدو فاحتموا منه، فإذا دخل العظم فإنه قل ما يخرج. أي عباد الله، ينبغي على الإنسان إذا رأى شدة البرد أن يتذكر شدة البرد الموجود الزمرير في النار، فقد قال عز من قائل: هذا فليذوقوه حميم وغساق. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الغساق: هو الزمهرير البارد الذي يحرق من برده، أعاذنا الله وإياكم من النار. وجاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وجاء في نقض الدارمي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا كان يوم شديد البرد فقال العبد: لا إله إلا الله، ما شد برد هذا اليوم، إلا أعاذه الله من زمهرير جهنم. عباد الله، ربما يكون الشتاء سببا لإصابة العبد ببعض الأمراض، فعليه أن يتحمل وأن يعلم أنه في بلاء وأن يتصبر. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، أي ترتعدين وترتعشين؟ قالت: الحمى، لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. والمقصود أن البلاءات من الله جل في علاه، فعلى العبد أن يتصبر وأن يتجلد وأن يلجأ إلى الله جل وعلا وأن يصمد بالعبادة لله الواحد الأحد. ومن الأحكام التي ينبغي علينا أن ننتبه لها أن بعض الناس ربما لا يتقن الوضوء في الشتاء لبرودة الماء، فقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل إسباغ الوضوء في البرد: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي إتمامه والإتيان به على أكمل وجهه. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومما ينبغي التنبه له التحذير من ترك النار عند النوم من غير إطفاء، سواء كان الإنسان في بر أو في بيت أو في خيمة. فقد احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه. ولكم في ليل الشتاء ونهاره عبرة فاعتبروا يا أولي الأبصار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله أينما كنتم، في برد أو حر أو ربيع أو خريف، فالله جل في علاه إنما يبتليكم بتقلب الليل والنهار لتتعظوا وتتذكروا العزيز الغفار وتتذكروا الغفور القهار. ومما ينبغي على المسلم أن يتفقه في الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء، فمن ذلك ومن جملة ذلك الأدعية الواردة في ذلك فيما إذا نزل المطر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، يعني عن رأسه، حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى تلبد الغيوم تمعر وجهه وأصابه الهم والغم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا ذلك فرحوا، وإنك إذا رأيت ذلك أصابك ما أصابك. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريني عائشة أنه ليس بعذاب، قد فرح به قوم فأصابهم الله بذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد، رواه مالك في الموطأ. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرعد صوت الملك، الرعد صوت الملك، والبرق أثر صوته. وهذا الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم ربما يظن بعض العقلاء أنه مصادم لعقولهم، حيث يقولون إنما سبب الرعد احتكاك سحابة بأخرى بقوة معينة، وأما البرق فكذا وكذا. فنقول له: أليس الصوت صوتك وسببه ضرب الأحبال بعضها ببعض؟ فهل لكون الصوت صوتك ننكر أن يكون الصوت صوتك وننكر الأحبال وضربها في حنجرتك؟ الجواب لا. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يقاس أموره سبحانه وتعالى بما في عقولنا، وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق ما دام قد ثبت، وإن لم تدرك ذلك عقولنا. عباد الله، من لطف الله ورحمته أن شرع لنا بعض الأحكام، ومنها التخفيف في شدة البرد والمطر، فمن ذلك مشروعية المسح على الخفين وعلى الجوارب بعد أن تكون طاهرة في نفسها، وأن يلبسهما على طهارة، إما طهارة غسل وإما وضوء. وللمسح مدة لا يجوز تجاوزها، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، لما روى الترمذي وغيره. وقال حسن صحيح من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ومما شرع الله جل وعلا عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين، أعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع تقديم إذا كان المطر الذي يبل الثياب ويوقع في الحرج حتى لا يستطيع الناس الخروج. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87، يعني يومين متتاليين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجمع بينهما. فقال أيوب لجابر بن زيد وهو أحد رواة الحديث: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من أهل الاعتبار، واجعلنا من أولي الأبصار الذين يعتبرون بآلائك ويتأملون في تدبيرك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء. اللهم ادفع عنا الغلاء، اللهم ادفع عنا الغلاء، اللهم ادفع عنا الغلاء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مريعا هنيئا يا رب العالمين. اللهم أغث العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.